الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قاعدة عظيمة في فعل الخيرات وفي المعاملة بين الله، بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين ما وبين عباده: من دل على خير كفاعله. وأصل هذه القاعدة العظيمة قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه. جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله احملني، يعني احملني معك في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس عندي ما أحملك عليه. فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله أجر، فله مثل أجر فاعله، عليه الصلاة وأتم السلام. ولك أن تتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل، لم يحصر أسلوب الدلالة في شيء، لا في قول ولا في فعل ولا في كتابة ولا في سر ولا في علانية، ليشمل جميع أنواع الدلالات. كذلك كلمة خير عامة تشمل جميع أبواب الخير، سواء كان هذا الخير لقريب أو لغريب، سواء كان هذا الخير لرجل أو امرأة، سواء كان هذا الخير كثير أو قليل، سر في السر أو في العلانية. ما أعظم هذا الدين! من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. وربنا تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ويقول جل ذكره: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فهذا الخير يكون للعباد في أمور دينهم ودنياهم، تدل الناس على أي أمر من أمور الخير في الدنيا أو في الآخرة، فلك مثل أجر فاعله بفضل الله تبارك وتعالى. يأتي قوم من مضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فيرى ما بهم من فاقة وفقر، فيتمعر وجهه الكريم ويحث أصحابه على الصدقة، ثم يقول: يتصدق امرؤ من ديناره، من درهمه، من صاع تمره، من صاع بره، من ثيابه، يعني يتصدق أي إنسان ما استطاع. قال الراوي: فقام رجل من الأنصار، رضي الله عن الأنصار وعن الصحابة أجمعين، فجاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: حتى تتابع الناس بعده، فرأيت كومين عظيمين بين يدي رسول الله من طعام وثياب. فقال عليه الصلاة والسلام حينها: من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. هنيئا ثم هنيئا لمن جعله الله تعالى مفتاحا للخيرات، ولمن جعله الله تعالى دالا على أنواع البر والبركات. فإن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه أيضا يقول: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا. مجرد أن تخلف الغازي في سبيل الله، هذا الذي يجاهد أعداء الله تعالى، تقضي بعض الحاجات والأمور لأهل ولأولاده، أنت غاز في سبيل الله، دينك دين عظيم. ولما بعث رسول الله بعثا إلى بني لحيان، قال: لينبعث من كل رجلين رجل والأجر بينهما. هناك أمور لا يمكن للأمة أن تقوم بها كلها، وإنما لا مانع أن يتعاون الناس، هذا يقوم يعلم وهذا يقوم بأمره وراءه، هذا يجاهد في سبيل الله وهذا يخلف في أهله بخير. وهكذا أيها الحبيب الغالي، هذه القاعدة العظيمة: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. اجعلها عنوانا لك في حياتك، تدل إخوانك المسلمين على أي خير استطعت، سواء كان هذا الخير يعم عليهم في أمور دينهم أو في أبدانهم أو في أديانهم، افعل ولا تتردد، وهذا يشمل جميع نواحي الدين والدنيا. ونسأل الله أن يبارك لنا في هذا الدين وأن يوفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه. ولا شك أن أعلى أنواع الدلالات دلالات إصلاح دين العباد، وهذه المهمة العظيمة التي يقوم بها الواجب أن تقوم بها الأمة كلها، ولكن يقوم بها أصالة أتباع الأنبياء من العلماء وطلبة العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. حتى لا تحقر نفسك يا عبد الله، هذه الرسائل المباركة التي ترسلها إلى إخوانك عن طريق وسائل الاتصال لك فيها عظيم الأجر، لا تبخل بخير ما استطعت، فلعلك تجد بركة هذا في يوم لا ينفعك فيه مال ولا بنون. فالعبد يسارع في أبواب الخير ما استطاع، فإنه لا يعلم أي العمل يقبله الله وأي العمل الله تعالى ينميه لصاحبه ويعظم له الأجر والمثوبة. فأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يبارك في هذه الأمة، وأن يجعلها دائما أبدا أمة متحابة مباركة، ويصرف عنها كل الفتن. اللهم اصرف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا يا ربنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، وألف بين قلوبهم، واصرف عنهم الخلاف والشقاق يا حي يا قيوم. اللهم ارفع هذا البلاء وكل بلاء عن المسلمين. اللهم أنزل مددا من السماء على عبادك المؤمنين، وانصر المستضعفين في كل مكان. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأقم الصلاة. الله